بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب وهي سبع، موضعها خبر مبتدأ وإن، رفع وفي كان وكان النصب عن. هذا هو التقسيم الرابع من تقسيمات الجملة، وقد سبق أن التقسيم الأول للجملة هو باعتبار كونها مفيدة أو غير مفيدة، فتنقسم إلى جملة كلام وجملة غير كلام، وباعتبار صدرها تنقسم الانقسام الثانية إلى قسمين، اسمية وفعلية، وباعتبار ثالث إلى جملة كبرى فقط وجملة صغرى فقط وجملة كبرى وصغرى باعتبارين كما تقدم. وأما هذا التقسيم وهو التقسيم الرابع، فتنقسم الجملة فيه إلى قسمين. القسم الأول جملة لها محل من الإعراب، والقسم الثاني جملة لا محل لها من الإعراب. والجمل التي لها محل من الإعراب ذكر الناظم رحمه الله تعالى منها سبع جمل. ومعنى كون الجملة لها محل أنها وقعت في موقع كلمة معربة. فالجملة التي لها محل هي الجملة التي وقعت في موقع كلمة معربة، وتلك الكلمة المعربة قد تكون فعلا معربا وهو الفعل المضارع، وقد تكون اسما، ثم قد تكون مفردا، وقد تكون جمعا، وقد تكون مثنى. وعلى كل حال فهي تقع في موقع معرب، إذن فالجملة التي لها محل من الإعراب هي التي تقع موقع المعربات من الكلمات. وأول جملة من هذه الجمل التي لها محل من الإعراب هي الجملة الخبرية، والمقصود بها الجملة التي وقعت في موقع كلمة تعرب على أنها خبر، أي الجملة التي حلت محل الخبر، وهي على أربعة أنواع. النوع الأول خبر المبتدأ، والنوع الثاني خبر إن أو إحدى أخواتها، والنوع الثالث خبر كان أو إحدى أخواتها، والنوع الرابع خبر كاد أو إحدى أخواتها. فالنوعان الأولان يكونان في محل رفع، والنوعان الأخيران يكونان في محل نصب، أي أن الجملة تكون في محل رفع إذا وقعت في موضع خبر المبتدأ أو في موضع خبر إن وأخواتها، وتكون في محل نصب إذا وضعت في موضع خبر كان وأخواتها أو في موضع خبر كاد وأخواتها. وإلى هذا أشار الناظم بقوله موضعها خبر مبتدأ وإن، رفع وفي كان وكاد النصب عن. فقوله موضعها أي موضع الجملة وهو مبتدأ، وقوله رفع خبره، أي موضعها رفع، أي موضع الجملة هو الرفع ومحلها هو الرفع، إذا كانت خبر مبتدأ أو خبر إن أو إحدى أخواتها. ثم قال وفي كان وكاد النصب عن، أي والنصب عن في كان وكاد، أي النصب ظهر في الجملة إذا وقعت خبرا لكان وأخواتها أو كاد وأخواتها. فالجملة الخبرية إذن منها ما يكون في محل رفع، ومنها ما يكون في محل نصب. فتكون في محل رفع في حالتين، الحالة الأولى إذا كانت خبرا للمبتدأ. الحالة الثانية هي ما إذا كانت خبرا لإن أو إحدى أخواتها، وتكون في محل نصب في حالتين. الحالة الأولى هي ما إذا كانت خبرا لكان أو إحدى أخواتها، والحالة الثانية هي حالة ما إذا كانت خبرا لكاد أو إحدى أخواتها. مثال الحالة الأولى وهي حينما تكون خبرا للمبتدأ، قولك محمد يجتهد، فمحمد مبتدأ ويجتهد فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر، والجملة المركبة من الفعل وفاعله أي يجتهد مع الضمير المستتر فيه في محل رفع على أنها خبر المبتدأ. ومعنى كونها في محل رفع كما ذكرنا أنها وقعت في موقع اسم مرفوع، وذلك الاسم كان في الأصل خبر للمبتدأ، وأصل الكلام محمد مجتهد، محمد مبتدأ ومجتهد خبر. ثم جئنا بالجملة المركبة من الفعل والفاعل ووضعناها في موضع هذا الاسم المرفوع، ولذلك نقول لها محل ومحلها رفع على أنها خبر المبتدأ. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى وربك يخلق، فرب مبتدأ مرفوع وهو مضاف إلى الضمير، ضمير المخاطب الكاف، ويخلق فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر، والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع على أنها خبر مبتدأ أي وربك خالق. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالله مبتدأ ويعلم فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر، وأصله والله عالم، وأنتم لا تعلمون كذلك أصله أنتم غير عالمين، أنتم غير عالمين. وهكذا كل جملة وضعت في موضع خبر المبتدأ فإنها تكون في محل رفع. ومثال الحالة الثانية وهي حينما تكون خبرا لإن أو إحدى أخواتها، قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي، فجملة يهدي في محل رفع على أنها خبر إن، وأصلها إن هذا القرآن هاد. ومن أمثلته أيضا قوله تعالى يا ليتنا نرد، فجملة نرد في محل رفع على أنها خبر ليت أي ليتنا مردودون. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى أيضا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب، فجملة أبلغ من الفعل وفاعله المستتر فيه في محل رفع على أنها خبر لعل أي لعلي بالغ، أي لعلي بالغ. ومن أمثلتها أيضا قوله ولكن أكثرهم لا يشكرون مثلا، أي ولكن أكثرهم غير شاكرين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي ولكن أكثر الناس غير عالمين، وما أشبه ذلك من الأمثلة. وأما الحالة الثالثة وهي حينما تكون خبرا لكان أو إحدى أخواتها، فمن أمثلتها قوله تعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فقوله لكن كانوا كان فعل الماضي الناقص، والواو اسمها، وأنفس مفعول مقدم بيظلمون، ويظلمون فعل مضارع والواو فاعله، وجملة يظلمون من الفعل وفاعله في محل نصب على أنها خبر كان، وتأويلها ولكن كانوا ظالمين أنفسهم، ولكن كانوا ظالمين أنفسهم. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: تالله تفتأ تذكر يوسف. فتفتأ فعل مضارع من متصرفات فتئة، وهي من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، واسمها ضمير مستتر تقديره أنت، تفتأ أنت. وتذكر فعل مضارع، والجملة من هذا الفعل مع فاعله في محل نصب على أنها خبر تفتأ، والأصل تالله لا تفتأ ذاكرا، لا تفتأ أي لا تفتأ أنت ذاكرا يوسف. وهكذا كل ما أشبه هذين. ومن أمثلة الحالة الرابعة قوله تعالى: وما كادوا يفعلون. فيفعلون فعل مضارع مع فاعله، والجملة المركبة من هذا الفعل مع فاعله في محل نصب على أنها خبر كاد. ومن أمثلتها قول الشاعر: كرب القلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب. فقوله كرب فعل ماض من أفعال المقاربة مثل كاد، والقلب اسمها مرفوع بها، وجملة يذوب في محل نصب على أنها خبر كرب. وهكذا فكل جملة وقعت في محل الخبر فإنها من الجمل التي لها محل، ثم إما أن تكون في محل رفع إذا كانت خبرا للمبتدأ أو خبرا لإن، وإما في محل نصب، وذلك إذا كانت في خبرا في باب كان أو في باب كاد. والله تعالى أعلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.